انني وصلت لعين الله يسلمك. مشي نكتب ولا شيء كيعظم عليا الحال العود في النزل ما كنعرف لا نقول ولا والله المستعان. الله المستعان. الله يحفظكم شيخنا بارك الله فيكم. الشيخ الألباني رحمه الله يرى أن الجمع بين الحجر والماء في الاستنجاء يرى أنه غلو، وهذا حتى أحمد شاكر يعني يرى أنه لا بأس أن يجمع بين الحجر والماء. يعني هذا الصواب يعني الشيخ الألباني رحمه الله ربما هذه حرفية والسلام. أما أن زيادة في الإنقاء النظر مزيان، ويقال بأن أصحاب مسجد قباء مدحهم الله تعالى لأنهم كانوا يجمعون بين الماء والحجر. فيهم رجال يحبون أن يتطهروا. طيب كذلك يقول رحمه الله يعني لا يرى إطالة الغرة والتحجيل، لأن يرى أن الحلية تكون زينة في الساعد والمعصم لا في العضد والكتف. أي هذا صحيح؟ لا أنا أقول لك عود وقوف مع الوالد. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. الغرة والتحجيل ثم المضاد إلى هيالي. بينما البعض يعمم، إذا الراجح يعني مع الجمهور ولا مع اللي قال ذهب إليه الشيخ الألباني؟ لا هو هذا يعني الوقوف مع الوالد لا أولى. طيب يعني معلوم لديكم شيخنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة. هل هذا يعني الخطاب هذا الماضي بمعنى المستقبل، أو فعلا سيدنا بلال الآن ذاك كان في الدنيا لماذا سبقتني إلى الجنة أو بما سبقتني إلى الجنة؟ هل يمكن أن نقول هذا الإخبار بالماضي الذي هو بمعنى المستقبل؟ واش غادي نقول لك الله أعلم يعني كيظهر لي أنا، لأن هذه المسائل هذه كنرجع لأن النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعرض عليه أمور من الجنة وشي وهي لم تحصل بعد، وكان يراها رأي العين، وكذلك هذه والله على كل شيء قدير. إذا ما تكون بمعنى المستقبل. إيه صح. ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في حكم الركعتين بعد صلاة الوتر، طبعا لا يخفاكم أن في حديث في صحيح مسلم، ولكن قال الشيخ الألباني هما تنافيان قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم وترا، بينما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد الوتر يصلي ركعتين صلى ركعتين، فيرى أن الأفضل هذا الحديث يعني الأخير هو البخاري ومسلم. قال وقد اختلف العلماء في التوفيق بين الحديثين على وجوه، لم يترجح عندي شيء منها، والأحوط تركهما. يعني هذا الأحوط يعني يذهب إليه الشيخ الألباني مع أنه صح الحديث في ذلك. أي مزيان، وعلى كل حال ليكون آخر يجعلوا آخر صلاتكم وتر. هذا كان مشهور، وأن حتى من أراد أن يقوم وهالشيء يعني يطلب منه أن لا يتهجد، يترك ذلك إذا كان يعرف أنه يقوم. حتى المالكي ذكروا أثرا عن ابن عمر بأنه إذا أوتر ليلا يضيف أخرى ثم يستأنف ويجعل آخر صلاة وترا. أيوة هو بلا شك بأن ذلك الأمر ماشي للوجوب وإنما للاستحباب، والاستحباب هذا أولى. نعم. وصح أيضا حديث الصلاة الزاحفة يعني بعد الفراغ من ركعة الوتر يعني يصلي ركعتين جالسا، هذا حديث صحيح يعني تسمى الصلاة الزاحفة، لكن الشيخ الألباني قال الأحوط أيوة تركهما، وأن يكون الوتر آخر صلاة. آخر صلاة أيوة جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. طيب أيضا كثير ما يعني بعض الإخوة يعني يلبسون القفازين ويصلون بهما، يعني هذا جائز؟ يعني الكراهية اللي ذهبوا إليها المالكي وبعض العلماء يعني لا دليل عليها. المفروض فيها أنه توضأ ولبسهم على وضوء، القفازين أو الجوربين بحال بعضهم، لأنه ما يستغنش وضوءه ولا بس. والمعلوم شيخنا أن الشيخ الألباني رحمه الله دائما يعني يدافع عن السنة ويذب عن البدعة. ولا سيما مع حملة القرآن الذين يبيعون القرآن. يعني للأسف يعني وقفت على نص له في السلسلة الصحيحة الجزء السادس القسم الثاني صفحة 874 كيقول بلفظه: إن للولد أن يتصدق ويصوم ويحج ويقرأ القرآن عن والديه لأنه من سعيهما، وليس له ذلك عن غيرهما إلا ما خصه الدليل. بينما قال في الضعيفة: فقراءة القرآن في السلسلة الضعيفة المجلد الأول صفحة 128 فقراءة القرآن عندها بدعة مكروهة. ما هو الصواب هو هذا، إذا كان قال شي حاجة من تما غير تجوز في تعبيره كان، لأن من المعلوم أن الحاج وداك الشيء هذه عبادة فيها قراءة القرآن وهي تقبل النيابة. إذن القول بأنها بدعة هو الأصل، لأن الصحابة ما كانوا يعرفون هذا، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بل حتى إن بعضهم استدل بحديث صحيح مسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر اقرأوا فيها سورة البقرة، إشارة إلى أن القبور لا يقرأ فيها. شيخنا بارك الله فيكم، هذا الشيخ الحويني رحمه الله حفظه الله، يعني هناك طائفة تضلله وبعضهم للأسف كفره، بعضهم يكفره، يعني بحال أتباع أبي مريم واحد في الكويت، أبو مريم هذا يعني للأسف يطعنون فيه، مع أن الرجل يعني خدم السنة وحتى في مسألة الدور دار الكفر ودار الإسلام، يعني يرون أن الدور كلها دور كفر لأن شرع الله معطل، وهذا الكلام لعل فيه غلو. لا هو هذا كلام وجيه هذا، لأن العبارة الناس الأوليين يقولوا على دار الكفر ودار الإسلام وشيء يتكاد كلمتهم تتفق على أن إذا أعلن بالصيام المخالفات ودنوها شيء انقلبت الدار ودار الكفر. لكن المسائل اليوم أنت تعرف الدنيا كلها هكذا. أبو حنيفة يرى أن الأمان والخوف، يعني الدار تابعة للأمان والخوف، وتلميذاه يعني محمد بن الحسن وأبو يوسف قالوا المسألة ترجع للإسلام والكفر. يعني هذا هو الصواب. شيء أبو حنيفة قال المسألة من الأمن وذلك الشيء، يعني أوروبا كلها دابا بالنسبة يعني للعالم الإسلامي والعربي، ولكن إذا كان الحكم بغير ما أنزل الله والمصائب والفضائح يعلن بها علنا ولا يعاقب صاحبها بل يترك، هذا مش من طبيعة دار الإسلام يكون في غير شيء. الله أعلم. طيب شيخنا، أيضا مسألة التأمين الاختياري، الآن للأسف يعني الناس يؤمنون على أرواحهم، بل أصبح حتى من يؤمن على الجنين، هذا التأمين الاختياري ماشي الاضطراري. هذا إذا كان اختياري ما يصلحش، لا يجوز في الاختيار، أما إذا كان بالإكراه أو مفروض على الإنسان ما عنده ما يدير. أي في حال الدين الصحراء اللي عمل الحسن الثاني وكان مفروض على الموظفين ما لم يستشاروا، وإن كان سعد الله قنون المسكين قال في الميثاق بأنه لو طلب من المغاربة أن يتبرعوا بدون فائدة لفعلوا، شهد الزيادة ديال الربا قال فسدوا العملية بها. نعم. طيب شيخنا بارك الله فيكم، كثير من الإخوة يسألون، يعني يقول الشيخ على كتابكم المعروف الرد فيه على الصحيفة على أحمد الغماري، لكن في بعض الأحيان يجدون يعني البوائق كلها مكفرة، لكن في بعض الأحيان يجدون ترحمكم عليه. لكن أعرف شيء أنا، يعني لعل هذا الترحم قبل يمكن على شيء ذلك النسخة اللي وقع عليها الطبع وقع فيها بعض التصرف وهالشيء، ولعل ذلك السيد هذاك صاحب دار التوحيد العود كان زول شيء عبارة تسمى كيخاف. والله أعلم. طيب، هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة بدون بسملة؟ يعني لا سرا ولا جهرا. ما نعرف ما فرشيش. أن الحافظ ابن حجر ذكر في التلخيص على أن الأحوط طارة يصلي يعني يجهر بها وطارة يسر بها، وقال بأنه قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أنه لم يقرأ بها. وفي رواية وأحمد بن الصديق كيقول إن من أشد الأحاديث اضطرابا حديث أنس. أيوة مؤلف الرسالة هو فاتي. أي نعم. الحمد لله الصديق. إذن الصحيح أنه يقرأ بها سرا أو جهرا. ولا ود من قراءته. طيب. أنت شوف سيعني النووي في المجموع تما استقصى الأدلة تما كلها. ولا تما كيرجح الجهر. إيه وهذا الشافعي. إيه. كذلك أيضا من المسائل اللي معروفة يعني بعض شراح الطحاوية مثل الطحاوية ذكر أن الإرادة والمشيئة واحدة في حق الله تعالى. أن الإرادة في حق الله تعالى والمشيئة شيء واحد، بينما قال في جانب العباد فيفترقان حتى لو قال لامرأته أردت طلاقك لا تطلق، ولو قال شئت طلاقك يقع الطلاق، لأن الإرادة مشتقة من التردد وهو الطلب، والمشيئة عبارة عن الإيجاد، فكأنه قال وجدت طلاقك وبه يقع الطلاق كما ذكروه. هذا الكلام هذا كلام الفقهاء تقليدي على عادتهم انهم كانوا يرددون هذه المسائل هذه، مع ان السلف الصالح ما كانوا يعرفون هذه الامور. ومما لا شك فيه من الناحيه اللغويه ان الاراده اخص من المشيئه عامه، ولكن الاراده كتخصص يعني تتسلط على شيء بعينه ويحدده. ثم ايضا يعني كثير من الطلاقات التي تقع الان يعني كمثل طلاق المعلق وطلاق يعني هذا الطلاق يلزم. لا يعني هذه من كيف حملوا في ذيك المدونه في الاول وشيء ان الطلاق المعلق لا يقع الحق هذا. ما كان يعرف في زمن الصحابه والتابعين طلاق المعلق، انما انتشر كثيرا عند الفقهاء. الله اكبر. طيب. أن شيء لابد أن يكون منجزا محسوم يعني، وأما إن فعلت كذا فأنت كذا ولا ماكين ولا. الإمام مالك رحمه الله ذكر يعني على أن تقليم أظافر الميت بدعة لم يكن هذا من عمل السلف. وإذا كان أظافر كبيرة يعني مش من النظافة يعني. هذا اجتهاد مالك رحمه الله يرى هذا، لكن إذا كان الواحد لم يجد هذا عند أهل المدينة فقال هذا بدعة. نعم. ومثلا إذا وجد عنده الشعر تحت الإبط والشعر الزغب والأظافر يعني إذا كان متفاحشا كبير وسبية، أما إذا كان ذاك الشيء صغير وذاك الشيء ما هذا من شأن الحي أن يهتم بهذا أو يلفت نظره إلى هذا أو شيء من هذا. ومن المسائل من المسائل المشهورة أيضا ولا دليل عليه حتى رأيت الإمام مالك يستنكر هذا، يعني كشف الرأس الميت في القبر وحل عقدة الرأس وحل عقدة الرجلين، يقول لا دليل على هذا ولم يكن من عمل السلف. صحيح. لما ما في دليل على هذا الذي يفعل. وهذا هو في الغالب الإمام مالك عمل أهل المدينة أجبرهم هكذا، وهذا الشيء جاري به العمل إلى الآن، هناك يوضعوا الميت في القبر كيف يفسخوا له ذيك العقود كلها. معلوم أن الأمويين كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها، والشيخ الألباني رحمه الله سئل هل يجوز تأخير الصلاة عن وقتها من أجل مجلس العلم، فأجاب بنعم. وماش قصد أنه يعني تأخيرها إلى لا أن يخرج وقتها إلى الإخراج عن وقتها لا يجوز، وإنما يتساهل في هذا في بعض الأحيان يأخر الصلاة إلى آخر وقتها للمصلحة، هذا ممكن. لكن الشيخ الألباني لما سئل رحمه الله يعني سأله الحلبي على عنده كتاب يعني فيه مجلدان يعني أسئلة الحلبي للشيخ الألباني، فقال الشيخ الألباني رحمه الله لما سئل هل يستدل على قضية تأخير الجماعة لوجود مجلس العلم بحديث ابن عباس رضي الله عنه ما في الصحيح لأنه أخر الصلاة حتى خرج وقتها وجمع بين الصلاتين، فلما أنكر عليه رجل قال الصلاة الصلاة، قال له لا أم له تعلمنا السنة، فأجاب بنعم. يعني الشيخ الألباني بين له بأنه خرج وقتها فقال لا بأس. لا لا عاود هذا في تجوز وكان القضية هذه معروفة الله ما عباش إنما كان أخرها كان كيخطب هذاك الشيء وتأخر شيئا إلى أن اشتبكت النجوم. كان هذاك السيد اللي كيغوت الصلاة قال له هو أغضبه، ولكن هذا كل ما في الأمر أنه أخرها أخرها إلى آخر وقتها وكان نعم. طيب شيخنا مشهور على أن أكل القنفذ يعني كثير من الناس كيقولوا حرام على أن الشافعية قالوا جائز لا يعني وشنو القول الراجح؟ حتى الشيخ الألباني سئل قال بالجواز. إيه وهذا كان واحد الحيوان عاود اختلف الأمر فيه وش هو لاحيم أو عاشب. من ناحية يوجد أنه يأكل الحيات يفترسها ومن ناحية أخرى أن معظم غذائه كان من النباتات ومن هذه الناحية قالوا يجوز. وحتى الفيل يعني كثير من العلماء قالوا بأن هذا عاشب يعني يؤكل. أيه. هذا صحيح يؤكل صحيح ما شاء الله. طيب شيخنا يعني كثير من الأئمة أو بعض الأئمة يعني لا يقيم صلبه في الصلاة إما يعني مرضا وإما شيء من هذا القبيل. إذا كان مرض مثلا الإنسان يعني مريض هل تجوز الصلاة خلفه بينما النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني نهى عن الصلاة خلف من لا يقيم صلبه؟ أيه. وهذا مرض يعني إذا كان المرض هذا معذور، ولكن الإمامة ديالو فيها وقفة ما دام هكذا وهذا الشيء يقول الناس يعلمون بهذه القضية يقولوا ما لها كيف كيف إذا قبلوا صلى بهم. إذا كان إمام راتب أنا ما كنصليش بالناس أنا يا مكان. أنا كنصلي جالس كما تراني. لا لا لا بالعكس ما كنقدرش ما كنقدرش الوقوف. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أي والله. وطيب حتى إذا يعني كنت إماما يعني نصلي خلفكم إن شاء الله جالسين؟ لا هذا فضيت من الإمامة هذه من زمان. الله المستعان. وبغى هذا الشيء هذا كي يعني يزداد فحشاً وتفاحشاً إلى أن وصل الأمر إلى أنني لا أستطيع أن أنزل إلى الأرض. لا إله إلا الله. كنصلي كيف كتشوفني جالس أنا وأجعله يعني سجودي أخفض من ركوعي. عافاكم الله. طيب إذا كان هذا الإمام يعني الإمام الراتب يعني عندنا مثلا في الحي إمام الراتب يعني لا يقيم صلبه يعني هكذا خلق ولا مشي هذا ينبغي أن ننبه بما أنه إمام وشغله يرى هذا المسألة هذه عنده أثر. فإذا كان مريض وعنده شيء عذر شرعي مقبول نعم، أما إذا كان غير في الشحة والسلام لا لا هذا عنده عذر فعلا إذا تجوز الصلاة خلفه يجوز إن شاء الله. صحيح بارك الله فيك. طيب شيخنا أيضا مسألة ثقب الأذنين للزينة يعني وقفت على كلام لأبي حامد الغزالي وبعض الفقهاء قالوا لا هذا كلام ما جي من شهدك الحنابلة من الجوزي والشي كبار وشوية. وحتى الحنابلة الإمام أحمد يعني في ترجمته أنه كان له يعني ثقبت أذنه ومسألة تجري بها العمل هذه وإلى الآن لأنه الأنثى لابد أن تلبس القرط وهذا فيه ما شيء يتعلق هذا لابد أن يكون هناك ثقب. إذن فيه الجواز صح. نعم. سعد الدين الفارقي رحمه الله تعالى ذكر بأنه كان مريضا وبقي مدة لا يصلي. سعد الدين الفارقي قالك بقي مدة لا يصلي ومع ذلك لم يرد الصلاة. أيوه. ولماذا كان لماذا تركها لم يذكروا ذكروا هكذا لك. أيوه. إذا كان عاود شعور صرعي تما يعني شي غيبوبة مستمرة أو يغشى عليهم من حين لآخر هذا ممكن. ومن العلماء من قال هذا لا قضاء عليه، ولكن إذا كان هيدا وسلم في حال أحمد التيجاني قال 15 يوم وشي ما كيصلي لا جمعة ولا جماعة. الإمام من هو هذا الإمام الفرناوي؟ الإمام الفرناوي كثير ما أجد الإمام الفرناوي يعني عند الأحناف عنده شي كتاب معروف لا يعني يستدل به وصف حنفي. وشيخنا قرأت يعني أن أنكم أشرتم إلى أن كتاب القول المنبي في ترجمة العربي لشمس الدين السخاوي بأن محققه أخ مغربي. من يكون هذا؟ إيطاوي مدرك. مدرك خالد مدرك. خالد مدرك كان كيقرا في السعودية مدة طويلة هو تما، ودابا جا المغرب وتزوج بنت الروقي هذاك المفتي. ايوا أقام هنا في الدار البيضاء، كان في أكادير، ولكن قالوا لي بأنه انتقل للدار البيضاء كيسكن تما بأهله، هو اللي كان كيشتغل بهذا الكتاب هذه مدة طويلة، ومع ذلك هو ما فعل والو، ما عمل والو. طبع؟ لا ما عندي علم. هو كان يشتغل به زعما مزيان. ملي كنت انا تما في هذه المرة الأخرية كان كيقراها عليا تما في ذاك توسعة؟ لا لا في ذاك البيت ديالو كانت في ذاك العمارة ديال الأحباش. العمارة ديال الوقف تما الشامية ولا شنو. شيخنا ذكرتم يعني في تذييل بعض الأبيات وقلتم لأبدو حرفتي وأنا ذميم. المقصود بحرفة؟ أي هذه كيقولوا حرفة الأدب، أدركت حرفة الأدب يعني الشؤم. فكيقصدوا بأن الأدب في الغالب يكون محروم وهي بضم الحاء. يقال أدركته حرفة الأدب. يعني حتى لما رجعت إلى كتب اللغة يعني لم يذكروا هذا، كل واحد يذكر. الجوزجاني ذكر في أول كتابه يعني كلاما أحوال الرجال، ذكر كلاما نرجو منكم بارك الله فيكم توضيح ما جاء في بعض ألفاظه. يقول بعد كلام بين فيه في كتابه من سينقم على كتابه وذو بدعة أيقن أني أكشف عن كلوم أشياعه فأبديها. لا لا كلام كلام فقط يعني المقدمة، يختم مقدمة كتابه أحوال الرجال. أحوال الرجال يعج عجيج الناب لثقل ما حمل عليه لا يأوي للإسلام. لثقل ما حمل عليه يعج عجيج الناب يعني الصوت هذا الباهر عادة لما كيهيش كيغوت هكا. المقصود بالناب لثقل ما حمل عليه لا يأوي للإسلام وما حل بساحته من أسلافه، إلى أن قال ويوكي في وعائه ما استدف له. يقال استدف الأمر، استدف الأمر أي استتب واستقام. وقد استمهد الطأه. الطأه ما فهمتش شنو يقصد بكلمة الطأه. وقد استمهد الطأه يعني التأخير، يعني بحال من بطأ. وقد استمهد الطأة. أعرف يا أخي. الشيخ الألباني رحمه الله ذكر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بيتا وقال في شرح عجوز بيت شعر يعني ولو غاب عنهم بين خافيتين نسرين الخوافي ريشات إذا ضم الطائر جناحي. صحيح هذا؟ اي صحيح. يعني شي ريش خفيف شي كيظهروها فين حتى كيعلي، حتى كيعلي الجناحين ديالو عاد كيظهروا هذيك الخوافي. قال لك وتكون وراء القوادم. القوادم ديك الكبيرة طويلة يعني الريش اللي هي كبيرة. هذيك هي القوادم لأن هي كالظهرية الأولية. ثم إذا رفع جناحه هكذا ظهرت الخوافي يعني الريش اللي هو خفيف وبيض من تحت كيظهر هذيك الخوافي. أما الريش الكبير يسمى القوادم. بارك الله فيكم. هذا شيخنا كثير ما تستدلون ب في كتبكم يعني أو تذكرون بعض مثلا فوائده الفقيه الفيلسوفي عجول. عجول إيه؟ وتصفونه دائما بالفقيه الفيلسوف. إيه. واحد السيد كان كيعيش هنايا. أنا كنت كنسكن في واحد الدار هنا فوق ماشي هادي. كان هو جاري يعني كيحد بيا. وكان راجل طاعن في السن يعني. وتوفي في طنجة بعد أن بلغ من الكبيرة يعني تجاوز 90 كيشو في المئة. وكان هنايا هو عمره ما تزوج. عنده طلبة وداك الشيء وكيقرا معهم بعض الدروس التقوية هذا وكيعيش يعني عيشة كفاف. ولكنه صاحب يعني تاريخ يمشي على رجلين. ما شاء الله. عنده ذكريات ومحفوظ كبير. دابا كان جاري كنعرفو انا من قبل ما سكن هنا كان في مرتين وكان هو تيطغوني وقرا في فاس جلس واحد المدة في فاس وهذا هو كنت كنستافد منو هاد الحكايات هو ما عندوش شي مؤلف يعني طبع له لا وداك الشيء اللي كان كيكتب وديك يعني استطاع شي ضاع لا كيكتب بعض المقالات كان كينشرهم هنايا في المجلة الانيس التربية اعتبر انه هو التعليم وهذا الشيء 50 عام او 60 عام لكن كيعطي كيكتب على بعض التجارب ديالو في هذا الحقل ما شاء الله ايه عجولو ايه عجولو الشيخ انا بارك الله فيكم احد المشايخ بتونس قال بان اكتشف اكتشافا رائعا واحدث ضجه كبيره حتى ان بعض العلمانيين طعن فيه وكثير من الكتاب طعنوا فيه قال بان الخريطه وقع فيها انقلاب كيف استدل بقول الله عز وجل جانب الغربي وبقوله تعالى وناديناه من جانب الطور قال لك هو جانب الطور الايمن قال وجانب الغربي يساوي جانب الطور الايمن فيرى ان الخريطه مقلوبه قال لان هذا الخريطه التي ترونها في القاره الخمس فان المغرب هو اليمين وان الشرق هو الشمال لا ما كاين لا انا هذه مسائل تافهه ماشي يمكن حشي كتسحق شي هاد العالم ان الخريطه هذه من صنع بني ادم كيعدلوا يعني بعض الخطوط هذا الطول والعرض والوديان والبحار والحدود وهذه مسائل معروفه عند الناس كلها واما كون الطور معروف الله تعالى ذكر انه خطب كلمة موسى عليه السلام هناك جنوب السلام شنو واش يتصرف على هادشي ان الخريطة فاسدات يعني كيقول بان الخريطة مقلوبة ما حقه ان يقال بانه في المشرق قالوا بانه في المغرب وما حقه ان يقال في المغرب قالوا في المشرق يعني الكلمة هذه كلمة مشتركة عندها كل يعني كل محل عنده شرق وغرب وشمال وجنوب مهما كان صغير يعني هذه القطعة هذه الأرض في كسكونة لا يمكن تقول فيها شرق وغرب وشمال وجنوب ماذا في هذا؟ إذن لا والو هذه غير طيب مسألة هذه أصولية يعني كيقولوا ما الفرق الجوهري بين الأمر حين يقع على لفظ عام وحين يقع على لفظ كلي؟ ما فهمتش أنا هذا القاعدة. أنا ما فهمتش ولا أقول عاود أعيد. ما الفرق الجوهري بين الأمر حين يقع على لفظ عام وحين يقع على لفظ كلي وأكيد هر لي بحال بحال إذا كان العام والكلي هو هذا يقع على لفظ عام ويقع على لفظ كلي عبارة السلام الأصوليين كيبداو يتشددوا عاود أما هو اللي كيظهر لي أنا لفظ عام هو لفظ كلي يعني لأن الوجوب هو يعني متى يكون واجب عاما ومتى يكون واجب كل هذا مستفاد من القرائن طيب شيخنا بارك الله فيكم حفظكم الله وجزاكم الله خيرا وشيخنا على أن بلغنا أن بعض الناس يقول على أن نريد أن نؤسس حزبا لا أبدا لا الشيخ حسن ولا الشيخ أبو حفص يعني بالعكس عندما خرجنا من السجن عرض عليهم ذلك فرفضوا رفضا باتا اللي ممكن يعني الشيخ الفزازي صرح بها عدة مرات هو كيقول على انه يعمل، لكن هو عيام يصرح لكن باقي ما كاين والو. واش هما شي يتبعوا في هادشي الجماعة المرتزقة هذا عاود يعيدهم ويمنيهم؟ اللي كاين على ان الشيخ حسن ولعل مع حتى الشيخ ابو حفص كانوا قالوا يعملوا شي جمعيه يعني باش يوحدوا الجهود. دابا هذا القضيه اللي سمعنا عنكم نشوف حتى الاسم كاين. شنو هي الاسم؟ اسم الحزب قالوا. شنو هذا الاسم؟ ايه الفضيله ومع شنو؟ كلمتان. لا حزب الفضيله هذا موجود يعني. لا باقي واحد كلمه اخرى. يعني حزب النهضة والفضيلة. بحال هادشي. وهذا هذا موجود. لا هذا موجود. موجود من زمان. اللي كان فيه عبد الباري. اللي كان فيه عبد الباري ويجروا عليه. حزب النهضة والفضيلة. سبحان الله وبحمده. هذا يعني الأمين العام هو هذا الخالدي. الخالدي؟ خالدي هذا كان مع جماعة العدالة والتنمية ونشق عنهم. ياك. هو اللي كان عنده شي أيامات جريدة العصر. العصر. العصرة مش أي مجريدة. والله أنا بعيد عن هذه المسائل هذه لا أخوض فيها ولكن قرأ لك سيطة ولا حتى هذه الجمعية أنا أدخل فيها. هذه ديالك أنت وحسن شفتها غير في الصباح قيل من هنا واحد المجلة تما والصور ديالكم تما على هذه تونس. مسألة تونسية ولكن لا بالعكس احنا تونس يعني أخفينا الأمر لأنه كان اللي منشور في الأول غنمشيو 16 من هذا الشهر لكن وصل الخبر الإخوة وكان غيكون استقبال كبير ويعني خوفا من وقوع الصدمات أو شيء من هذا القبيل قلنا أخفينا الأمر فسافرنا 14 الخير في الواقع لكن إن شاء الله إيه الخير أمامكم. الله يبارك فيكم الله يحفظكم الله يجزيكم بخير. شيخنا بماذا تنصحنا؟ أنا أستنصحك أنت ماشي. لا بالعكس نحن منكم نستفيد. أستغفر الله العظيم. أنت كي تشوف أنا ما كاين والو. الله يعفو ويتوب ولقد وصلنا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم وأن اتقوا الله. الله يجزيكم أنت. هذا هو فاز من اتقوا الله. الله المستعان. الحمد لله على كل حال. الله يبارك فيكم شيخنا بارك الله فيكم. الله يهديك مرحبا. الله يحفظكم الله يشفيكم شفاء.